لأن الكتاب شرح الصدر بنفي عذاب القبر. شوف شوف الاسم عامل زي غاية المنى. أنا بتحول لجنة حكام الدين، أنا سمعت عن مرعى. بقول شرح الصدر بنفي عذاب القبر. والثالثة في الأساسي كتاب تفصيل الأمة لحقيقة السنة، ذهب فيه إلى أن السنة لا تثبت إلا من حيث الجملة، إن في حاجة اسمها سنة بس. واتهم أبو هريرة رضي الله عنه في الكذب مثل أسلافه من الروافض زي محمود هريرة وغير الناس. ثم لما جاء الدور على البخاري شيخ المحدثين قال إن البخاري لم يكن يدري شيئا في الحديث، في الحديث المختلف، في الحديث ليس لو قلت مثلا في زويل لا يعرف أن الفعل مرفوع لحطبوه بالحجار وهو مؤسس العلم ده. لما يقول إن البخاري لا يعرف شيئا في الحديث، أستاذ الدنيا نتيجة رحلة إمام الكبير العالم البخاري الذي إذا ذكر الحديث وضع البخاري كما يقول ابن صاعد لما كان يبدا البخاري عنده كان يقول ذاك الكف المنطاش، كف المنطاش يعني إذا خبر واحد راس ينيره على طول. دي معناها إيه؟ لا يثبت له أحد في باب المناظرات، زي الكف لا يغلق، فيأتي بأحاديث هو الذي ساء فهمه لها لنجاهد ما صار عقال العلماء ولا جسد ركبه بين يدي العلماء، ويأتي بأحاديث العلماء كلهم تمر معناها فيأتي فيقول هذا المعنى مرغوب عنه ويأتي هو بمعنى يغادر. لأجل أن تمر مثل هذه السموم في آخر صفحة الكتاب على الجلد كده من الخلف كتب بقى الميادين بتاعه، جاب خلقه وبعدين كتب بقى ايه الشهادات التي حصل عليها، واعلى شهاده حصل عليها اللي هو معاه دكتوراه في السموم، وفعل الجبال تخصصه على اعلى مستوى، فعل دكتوراه في السموم وهو فعلا عنده دكتوراه في السموم فعلا. وبعدين يقول لك واحد تخرج جمعية في كلية خصوص البشر، ثانيا حصل الماجستير، رابعا أخذ الدكتوراه، جينا وقال أي واحد تخرج في الجامعة ولازم نمر بالمراحل دي، لكن هو لازم يعملها واحد اثنين ثلاثة أربعة، لأن أكثر الناس بيغروا مثل هذه اللازمة حتى لو كان خريج تخصص. يعني المفروض الراجل ده ما يطلعش من الزميل، ايه اللي دخله في وقت العلم؟ ليه طلع من الزميل لو دخل في وسط العلم الشرعي ده؟ ليه؟ لما يقال انه كان معيد الطب الايطالي والانسان الطب الايطالي والدكتور الطب الايطالي، طب لحد كده ليه يكتب في العلم؟ وهو لحد كده هو غير مؤهل ان يلف القلم بايده ويكتب في العلم الشرعي. وبعدين يقول لك ايه؟ عين فورا وحط فورا نقطتين، وكمان بقرار وزاري ومش حط فورا نقطتين كانه قرار زمانه كده. وهناك عضو من اللجنة الثلاثية للسموم، برضو الحد دلوقتي برضو ايه العلاقة بينه وبين العلم الشرعي حتى الآن؟ أخذ ماجستير في الفلسفة، برضو الحد دلوقتي برضو ايه علاقة بالعلم الشرعي؟ احنا كنا منتظرين ما يقول معانا ماجستير في الشريعة والدكتوراه في الشريعة وأخذ دبلومة في المنحاز في الشريعة وبتاع، الشيء الوحيد اللي هو أخذه قال لك ومعه دبلوم في القراءات. الضيوف القراءات برضو ايه اللي دخل في العلم الشرعي حتى النهارده، لكن اكثر الناس لا يقرا. فلما تشوف 10 15 من الشيخ يقوم يختار الفكر ده على شيخ، مثل كما يعني يذكرون في صاحب الجمع، صاحب الواحد الثاني كان يقص واخذ الفلوس، قال له ما هذا السلم، والثاني قال له ما هذا الكر، والتالي قال له ما هذا الهزاق، والرابع قال له ما هذا السنوس، ها؟ والخامس قال له ما هذا الخيطل،

إنما إذا قال لا تفعلوا وأنا بريء مما تفعلون وقد تبرى وهو حي مهما فعلوا من معصية فلا تزر وازرة وزر أخرى. كلام مستقيم وكلام جميل وكذا تلتحم الآيات مع الحديث، لأن السنة جاءت بيانا للقرآن لا تعارض، البيان لا يعارض المجمل، المبين لا يعارض المجمل، إنما جاء المبين ليبين هذا المجمل. فأما يثير بقى النقع والغبار ويعملوا تعارض ما بين السنة والقرآن وعليه صعب النتيجة الآتية، هنا في القرآن قطعي والسنة ظنية، فإذا تعارض القطعي مع الظني قدم إيه؟ القطعي. وحديث آخر برضو استدل به على أن البخاري لا يقطع، حديث أي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله فنزل. فلم تلد منهن إلا واحدة وولدت نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو استثنى، أي لو قال إن شاء الله، لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. عند في مشاكل حتى حدث إن في مشاكل كده بيه، هو المقبول ده تطلع منه شوية مشاكل. المشكلة الأولى قالت إن كيف لنبي من أنبياء الله أن يختلط على الله؟ فين الاشتراط؟ قالك يختلط عليه أن النساء يلدن ذكورا وليس إناثا، لأنه قالك 100 فارس يخلط يلدن على الله. إنت بتسمى 100 فارس، وطبعا الورقة لا تقاتل، ممكن تطلع الورقة يا ايش عرفك بقى هتصحى تاني الرجال عشان تقول له فلسان، يبقى ده اشتراط على الله. ليه من واحد؟ وطبعا مش ممكن النبي يشترط على الله يبقى حديث قبله. ليه بقى اثنين؟ ان هل يعقل ان في نبي من الانبياء يجي كده يقص الناس ويقول انا لا اعمل البلاد كذا وكذا وكذا يا جماعه مش عارفين الكلام ده؟ قال لك الكلام ده ايهاب الحياه، والكلام ده هو الرسوم اذا الانبياء اللي هم الذين علمونا الحياه، يبقى ايه ده الحديث ده مجنون؟ كيف يقول النبي عليه الحياة؟ واخد بالك؟ وبعدين نقطة مهمة جدا وهنفترض نقطتين، ازاي يوم واحد يكفي ان النبي يحيي 100 امرأة؟ وبعدين هو في حين يجيب 100 امرأة يمر عليهم؟ اشوف هذا العلمين يذكر شيء على نبي مؤيد من الله، نبي مؤيد من الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله عنه: أوتي قوة 40 رجلا، أوتي قوة 40 رجلا. ولما يكون النبي مؤيد من قبل الله، إيه المشكلة اللي فيه؟ وبعدين بيقول، وبعدين قام قايل إيه؟ وبعدين قال يعني انتبه فإنه مهم جدا، أصحاب الصلاة من قبل إيه ده اللي مهم جدا؟ قال لك إن يوم واحد يكفي للعمال. هتقول يا اخي لما يصلنا هذا المقول ان احنا احيانا نتكلم كلام صريح، جربت ايه هذا السوري ان الاشراع جربت النبي ساعة قل يفتح معارض في كل مكان وساعة الاماس جربت النبي ساعدني. فكذلك العالم كل مكان رأس ماله كبير، المسجد الفضل والحديث والتفسير واللغة والكلام ده، كل ما يفرق ويغرق ويسحب الأدلة من هنا وهنا وهنا ويسمع. يعني ابن القيم رحمه الله يقول في سورة يوسف: 1000 فائدة 1000 فائدة. ولما جاء يسعى للجهمية قال: أما تبهتهم الأولى فالرد عليها من 150 وجهة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 150. لما يقف عندهم الجهمية عندهم سورة كثيرة، إيه السورة الأولى الرد عليها من 150 وجهة؟ كل بقى الجميع يفتحوا اي باب تفتح حضرتك عليهم من 150 وجه. اذا ما نفعش الاولاني الى الثاني الى الثالث الى الرابع الى الخامس، ما نفعوش يبقى كلهم على بعضهم. عالم رأس ماله عالم. طيب بيسمع على كلام للعرب، على كلام للفقهاء، على مش عارف ايه الكلام ده، وتجد عنده ثراء زي صاحب رأس المال العالم. حد يعمل مصنع هنا، يعمل مصنع هنا، يعمل ويفتح معارض وبتاع، يقول لي رأس المال 10,000 جنيه. قال لك نجيب شوية ثقلين وشوية مش عارف ايه وشوية بتاع، ونازل على قد مش عارف. يا عم ما تفتح الفرع تاني بقى له برضه يقويله، ده قال لك ايه؟ ده قال له الفرع اللي مش عارف ايه برضه. رأس ماله ضعيف فمش قادر يمشي. كذلك العارف أو طالب العلم، يعني كل رأس ماله ضعيف تجد حجج متهافتة وغير مقنعة. فيفتح الكتاب يلاقي شيخ الإسلام عمال يشرق ويغرب ويكحل وبتاع، يقعد يحلم ايه بتاع كده وهو قاعد على المكتب يقول يا سلام روح لي يا شيخ الإسلام كده وامسك بقى دوا احطه كده وانظر دوا اشحن دوا اعمل دوا خلي ده ونطلع كده ننظر السنه واخد بالك، وفي الاخر يلاقي ناس قاعد على المكتب. معناتها حاجه مرت عليها 10 سنوات ولا يستطيع ان يحل مساله فرعيه. ينفع كده؟ يعني 15 سنة إذا أردنا أن نقول كوادرنا المتميزة كم واحد؟ قد تفاجئ أن القاهرة الكبرى مفيهاش 10. وأقصد بالكادر المتميز أن هو يقف مفيش حد يعرف يتصور. إذا لا يدل على أن إحنا ما طلبنا العلم بطريقة صحيحة، لماذا نطلب العلم؟ لأن إحنا في معركة للدولة عن السنة والدفاع عنها. لما واحد يجي يقول لك ان البخاري فيه حديث موضوع، تعرف ترد عليه؟ ما تعرفش. كل اللي تقدر تقوله ان العلماء اجمعوا على صحه صحيح البخاري. بس تعرف ترد من كده. وان البخاري قال انه التقى اصح الصحيح ووضعه في كتابه. هو ده القصار اللي انت تقدر تعمله. لو هو ماكر بقى يقول لك يا سيدي ما هو الدار قطني تعقب البخاري وعارض البخاري وابو حامد الرازي برضه عارض البخاري في احاديث كذا وكذا وكذا. قال ابن حجر العسقلاني اللي هو شارح البخاري وما فيش حد عمل في البخاري زيه في بعض الاحاديث اقر فيها الغلط في صحيح البخاري زي حديث المعراج كره المعراج. اخطر خليفه بن عبد الله بن ابي نمر قال الحديث عن انس الفارسي 10 مواضع عشر مواضع والحظ محلل جد المواضع اللي غلط فيه قال لك من ذنبه هيك. فما تقوليش اجمع العلماء فالحديث ده غلط في البخاري. هتقول له لا مش غلط، يقول لك وما يؤمنني ان يكون غلط مثل غلط الحديث اللي المحلل اقره. فانت لا تستطيع ان ترد على امثال هؤلاء الا ردا مجملا لا ينفخ في سوق البحث. ليه هذا؟ انك انت تكون ماهر ومتمكن وعارف بقواعد اهل الحديث. علماء الحديث لهم منه في اعناق المسلمين، لكن بكل اسف نحن الان في زمان حطم حق اهل الحديث واتهمهم بالغباره وان هم لا يفقهون شيئا في الحديث الا نقل الاسانيد فقط. حتى قال قائلهم في كتاب السنه النبويه بين اهل الفقه واهل الحديث قال ان المحدثين والفقهاء زي البنه والمناوي. مين المهندس العبقري الكويس اللي احنا بنقرا الله الله عليه؟ ان المناوي يقول له خد يا معلم الصوره وزن يمد الصوره عمال يعدلها. قال لك المحدثين هم العامل اللي بيناول الصوره والفقهاء هم البنه بقى. يعني طلع المحدث عين كل شغله يقول خد الصوره يا معلم بس، يعني عنده عضلات بس لكن ما فيش مخ. هو ده خدم المحدثين وهو ده جهد المحدثين. هذه المدارس عقدناها لنبين ان افضل الفقهاء هم المحدثون، وسنبين ذلك بالبرهان لا بالدعوة. وأن أهل الحديث كان لا يستطيع الفقيه أن ينتفع بالسنة إلا من خلالهم، لأن العلماء اتفقوا أنه لا يؤخذ حكم شرعي للحديث الضعيف. وللفقيه الصرف ملوش علاقة بالفقيه الطبيعي. يقول إذا قلنا العلوم تخصص المحدث يؤخذ علمه في الحديث، والفقيه يؤخذ علمه في الفقه، والمفسر يؤخذ علمه في التفسير، واللغة الغلل النحو يؤخذ علمه في النحو. يبقى الفقيه قبل أن يأخذ الحكم الشرعي من الدليل يسأل المحدث أثبت هذا الحديث فنأخذ الحكم منه أم لا؟ إذا المحدث فتح له الإشارة الخطأ أيوة صحيح، يبتدي الفقيه يسأل. يبقى دور المحدث، دور المحدثين أسبق من دور الفقهاء، دور المحدثين أسبق من دور الفقهاء. أنت بتسمع عن صحيح البخاري موضوع مجلد، هل تعلم كم سنة صنف البخاري رحمه الله هذا الكتاب؟ في كم سنة؟ في 17 سنة. 17 سنة هذا الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث يمر فيها كالسهم كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد، 300,000 حديث لا يدخل له إسناد في إسناد، ولا رجل مكان رجل، ولا مثل مكان مثل، يمر فيها. يعني يذكرون في ترجمته أن أبا زرعة الرازي وأبا حاتم الرازي كان يجلسان بين يديه كما يجلس الطبيب بين هذا الشكل الكتاب. والبخاري يمر في العلل مرور السهل. فهذا الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث يصنف كتابه في قرابة 20 عام. أول واحد مننا الآن يقعد كده 3-4 ليالي يطلع له كتاب ويطلع جزء ورا جزء ورا جزء. الله يرحمه الشيخ الوضيعي كان يقول عندهم إسهال، إسهال شديد تحقيق. كان من 30 سنة قلما تعرف اسم محقق جديد. كان المحققون إلا الشيخ عبد الرحمن بن أحمد معلم اليماني، والشيخ أحمد ساتر، الشيخ محمود ثابت، والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، محمد مولى عبد الباقي، عبد السلام هارون، محمد أبو فضل إبراهيم، علي بن جاوي، محمد إبراهيم زايد. كان مجموعة كده بيحققوا في كتب. فقلما كنت تجد اسما جديدا. ليه؟ كان في ذلك الوقت الشهادة العلمية ملأت الدنيا وأصبح الوصول إلى الفئة قريب المنال. في النهار بقى كل سنة أبو عبد الله الأثري، أبو عبد الرحمن الأثري، أبو محاذئة، حتى كان كل شيخ الألباني صارت الأثري موضة العصر، موضة العصر. عشرات المحققين إن لسه متعرفش بين الجهات، ولا تعرف قدرهم من العلم، ولا تعرف هل تكتفوا العلماء أم لا، يلعبون بالتراث ويتركون الجهود أم لا. وأي رجل يعني مثلا ذلك يكون الشيخ الألباني يعلم أن أكثر هؤلاء يتركون تحرير الأنباء، بس أنت عايز تدخل طريق الخبيث لو كان كذا يكتب أغاني ويغير تحرير الألباني شوية، لكن الألباني جاي يكتب كتبه صفحة هو يدون رقم حريم. إذا كان الألباني جاي رقم حريم يدون كتبه صفحة. إذا كان الألباني مثلا بيعمل طبع الفولاذ اللي هو يعمل طبع التلاتين وهكذا، والعملية مسلوب. إذا مثلا الألباني عزم اللي يقع على أحد أو أحد عن بياني إلى تبلغ ولا تبلغ مش هتقول الكلام ده، وكذلك عارفين الكلام، لكن أهل الصنعة يعلمون أن هذا مفروض وهذا مبتدع. فخرج كثير جدا من هؤلاء الناس يكتبون الكتب العلماء يقدمون مكانه ويفعلون ذلك. مرة محمد بن أبي حاتم الرباط سمع واحد فينا من أهل العراق، من تعرف أهل العراق كانوا يلتقطون الأفاضل. فسمع واحد يقول إن البخاري لا يحسن يصلي، فوبيعدوا الكلمة دي فنقلها للبخاري. قال له تبدأ بواحد بيقول إن البخاري لا يحسن يصلي، فقال البخاري لو شئت لتركت لك 10 أحاديث، 10,000 حديث في الصلاة قبل أن أقوم بمجيئها.

مثلا او عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. قلت كده تحفظوا الدكان ده ولا نكتبكوا بقى ابراهيم الجعفر المخلوقين؟ هل عندنا ايه؟ فلا نطور الاسماء نجيب اسماء صغير. انا مثلا ضربت مع احمد قلت حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس. خلاص كده غير الشخص غيره. سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس. اسمات مزاح. انا اللي قلت حدثنا سفيان. طب انت لما تيجي تروي هذا الحديث عني هتقول ايه؟ تقول حدثنا فلان اللي هو المذكور. ماشي؟ قال حدثنا سفيان ادي المذكور اهو. خلاص ادي واحد. قال حدثنا ابن عيينه ادي اثنين. عن الزهري ادي ثلاثه. عن انس ادي اربعه. يبقى انت بينك وبين الرسول عليه الصلاه كام؟ اربعه. انت تلميذ واخذت مني وثبت لقاؤك لي. وبعدين حصل لك ظرف سند فجبت عن المجلس بتاع النهارده. طب انا قلت في المجلس ده 10-15 حديث جلال وانت هاي. وانا بقى لا اعيد مجلسك فما تهربت من الحديث اللي بقوله. فانت لما رجعت من السفر سألت زمايلك خدوا ايه؟ قالوا يا رب والله احنا خدنا 10-15 حديث جلال. طب انت لما تحب ترويهم بقى ترويهم عني ولا ترويهم عن جميلك؟ عن جميلك ما انت ما خلاص خلاص كده. فلو رويتهم عني ولن تسمعه مني يبقى دخلنا بقى بالدايره الحمراء. يعني مجلس لك الكتاب اذا لم حدثني ان تسمعه زال عني مجلس. هيبقى انت لا عشان تروي الاحاديث الكثيفه دي لابد ان تكون حدثنا اثنين عن المذكور. قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن انس. يبقى بينا لو انا بقول كام؟ يبقى نزلت درجه ولا لا؟ بدل ما كان بينك وبين الرسول عليه الصلاه والسلام اربعه بقى بينك وبينه كام؟ خمسه. والعلوم ان هو انك انت تقلل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان سهوة عند المحدثين. يخترقوا الاموال عشان الواحد منهم يعلو الرواتب. فيقوم يصعب عليك يقول بقى بعد ما كان بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة يبقى بينه وبينه خمسة. فيعز عليك المسألة دي. فتقوم تعمل ايه؟ تقوم تسقط صاحبك وترويه عني. خلاص كده؟ يبقى نرجع بقى لتعريف التدليس. قال لك هو ان يروي الراوي اللي هو صاحبنا اللي ساب عن تجريه الذي سمع منه وثبت لقاؤه به وهو من تلاميذه ما لم يسمعه منه لانه كان غائب. التعريف واضح ولا مين فعوها؟ فده اسمه تدليس الاسناد. ولا اكثر انواع التدليس دورانا في الاسانيد. تدليس الاسناد. الأول حق تليل كان تعدي فقط واحد من الإسلام ويقول عن فلان. فواحد يقول لما وكده ما يبقاش بدال ليه؟ نقول أصل كلمة عن فيها ثوب اتصال. يعني ده مثل كده وشه في الانقطاع ووش الآخر في الاتصال. يعني أنا مثلا دلوقتي لو قلت حدثني ابن تيميه ينفع؟ حد ممكن ينتبه عليه ان الكلام ده كذب؟ دي كنت بخاطر شديدة لان جنانيها ميت سنة 728 واحنا بقى في القرن 13. لكن لو قلت عن ابن تيمية انه فراد حد يقدر يبدأني؟ ولا يبصلي كده بعين رضيف؟ ها؟ ده ليه؟ انت هتقول لي ازاي عن وش تعمل او دخل اخد الاسماء؟ عن يا اخي عن كتب. خلاص كده؟ لان المنطق عن رجع. فالمدلس كان يوم ركبها ودلل بها على مين؟ على الحال المحدثين. ما تقدرش تقول له انت كذاب لان يقول لك انا ما قلتش حدثا. عشان كده اللي بيدلس

فانحدرت الى زياد وانا كثير الشعر وجه زياد. فقلت حديث الوضوء اسمعته من عمرو بن عامر؟ قال لا. وقال ليس من حاجتك. قال فما بد انه شلت يعني مش هينفعك. قال لي بتاخد بضاعة جيدة والاسانيد الطويلة فينا فلا مش هينفعك. قالوا لا بد. قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فترتسل وترمي الثياب وتأتيه. قال لقد الحمام اغتسلت وغسلت ثيابي غديت. قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبه بن عامر؟ قال لا. حدثني شهر بن حوشب. فقال له شهر عن من؟ قال عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر. لفتره واحده اربعه عدت تأتيه بعيد والشعب لك في الدنيا عشان ايه؟ حديث واحد. لو كل لو عشر ثلاث حديث عند شعبة كل حديث له قصة زي دي لوجب لنا اللغز لوجب علينا اللغز والبعض. معهم المحدثين عملوا ايه؟ حتى جمعوا الاحاديث من الاثار وصنفوها ووضعوها في الكتب وهيئوها. قال شعبة حديث أعرض ما نزل دل عليه لا أصل له. والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آل ومال. لأن فيه فضيلة عظيمة. من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. حب عظيم. طبعا لا يفوتني أن أنبه أن هذا الحديث صحيح لكن ليس من الطريق الذي انتهى الرجوع. بل الفضيله الثالثه بحمد الله كما في صحيح مسلم. ولكن من طريق اخر ومن وجه اخر غير الوجه الذي وقع لشعبة ابن الحداد رحمه الله وانتهى. فتصور بها لما العلماء والمحدثون يشوفوا في الاثار ويصنفوا في الكتب ويرتبوها كما يعني ذكر السيوطي رحمه الله وهو بيذكر أهل الحديث والتصنيف من الكتب. قال وأول جامع الحديث والآثار ابن شهاب أن يرده عمر كان عمر بن عبد العزيز. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر باقتراضي. أول جامع للأبواب اللي هو باب القرارة والقرارة المزكات كمان ده الأبواب البحرية يعني أو الأبواب المتشابهة. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر باقتراب كفيه زين وكفيه وريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك والمبارك هو ابن المبارك. وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول والبخاري يعني على الصحيح على الطوالي في الصحيح أفضل. ومن يفضل مسلما فإننا تسبه وصنعه قد أحكما وانتقلوا عليه ما يسيرا فكم درى نحوهما نصيرا وليس تلك لي أصح منهما وبعد القرآن ولهذا قدما. يعني ليس بعد الخير مسلم أصح بعد القرآن أصح من البخاري ومسلم. إذا العلماء الكبار كابن جريج وهشيم ومالك ومعمر بن راشد الحداني أبو معمر البصري أبو عروة البصري وابن المبارك دول صنفوا على الأبواب. إنما أول واحد جمع الحديث الصحيح واقتصر عليه هو البخاري ثم مسلم. واتفق العلماء ان البخاري افضل من مسلم وحديث اقوى وشرط انسن من مسلم رحمه الله لكن ليس بعد القران فقط منها ليل اجل ذلك. اذا نظرنا الى طريقه جمع العلماء للحديث وتصنيف لهذا الحديث ووضع القواعد التي سهل الاعداء قبل الاصدقاء انه لم تتفسر اذهان بشر الفرد في امه من الامم الا في امه المسلمين عن مثل هذا العلم الا فيه. يعني جلد الثقه ده مستشرق محترق على لسان واحد. قال ليفخر المسلمون بعلم حديثه

يبقى دخل له حديث تعريف ولا لا؟ اثبات الاسناد ولا لا؟ اثبتوا ابن معين لا او ام متاكدوا العمليه دي؟ كانت حياتهم كده. كانت حياتهم كده، مره احمد بن حنبل رحمه الله، وكان احمد بن حنبل ويعبد معين مثال لرفقاء الطلب والاحبه بالله، وكانوا يعظموا بعض، يا ريت طلبه العلم يعظموا بعض، يحبوا بعض، ويستقوا الله لبعض. فكان احمد بن حنبل ينادي ابدا يحيى بن معين باسمه على الاطلاق، ولا يحيى ينادي احمد بن حنبل باسمه ابدا، انما كان يناديه بكنيه. مره عرض على الامام احمد اثنان فيه رجل، فكان الامام عارف الرجل ده حاله ايه، كذاب ولا ثقه ولا مغفل ولا، فقال ليس ان ابا زكريا هنا. راح قال له وماذا تفعل به؟ قال ويحك انه يحسن هذا الشأن. شوف يتواضع له ازاي، مع ان الامام احمد امام كبير مقدم في معرفه النجاح وفي الحكم على الضراء، لكن لا يظلم حق يحيى ابي زكريا. فمر الامام احمد جاي كده، فلقى يحيى بن معين قاعد في ركن كده ومعاه صحيح وعمال يكتب احاديث، كل واحد يقرب منه يكتب الصحيفه دي عشان مش فاكر اقرب يكتب ايه. فلما جاء الامام احمد قال ماذا تكتب يا ابا زكريا؟ قال اكتب صحيفه ابان عن انس. فبين ابي عياد ده متروك الحديث، وكان شعبة من أشد المنكرين عليه، وكان يتكلم فيه بكلام قوي. فبلغ أبي عياد لما شعبة كان فيه، وانت عارف العلماء الربانيين إذا جرحوا رجلا فجرحه لا ينزل، إذا جرحوا واحد خلاص يفضل جرحه ينزل. عشان كده إياك أن تتعرض للعلماء الربانيين اللي يتكلموا فيه، ولو واحد منهم اتكلم فيك هتفرض انك تقول لا قائله، فخلي بالك. فشعبه لما اتكلم في امان، فامان قال يا جماعه خليه يحل عني، لا خف عني. وراح امان لحماد بن زيد قال له خليه يعمل فيه معروف بقى، حماد اتكلم فيه والعالم كلها كان بالنبوس. فحماد بن زيد مره طلع للصلاه فوجد شعبه رجل الدرجه فامنك في مجال الدرجه وقال له يا ابا بسطان، هي دي كوني شعب أبو بسطان اللي هو الضخم الذي حدث عن الضخام بالحسن المآل، حدثنا الضخم عن الضخام أبو الخير شعبة الخير أبو بسطان رحمه الله. يقول قال له يا أبا بسطان ألا نفك عن أبان؟ قال له لا. فعل يقول له طيب عليك وبتاع أبي حمد بن زيد إمام كبير قال له خلاص. فشعب قال له طيب سيبني كده ثلاث أيام أستثير فيه. شوف بقى انا هستفيد ايه بقى من الفتحه دي وفق معاك ايه؟ بعد ثلاث ايام قبل حماد بن زيد قال لا استطيع السكوت عنه انه يكذب على رسول الله. لا تسكت عنه ولا جنب ابدا ولا تكذب عنه. المهم يا امام ابي عزه يقول صحيفه عن انس كلها فاصله. كل التحديث بتاعته مضروب. فابان انت الابان قدامك كده في الهوا كده. واكتب تحتها ثابت قريبه من بعضها ولا لا؟ قريبه من بعضها. لا سيما زمان كان الناجحين كتبتهم على فريق كده تحتل الحروف ببعضها، والناس بتبقى عنده وقت بقى بيرفع القلم كده كل شهر كده. انت عايز تكتب كتاب يعرف الناس اخرها ايه؟ ما انت عارف اخرها ايه؟ ويعرف الكلام ده الذي عامل عالم مخطوطاته عليها بالذات الجماعه القدام. فثابت وابان وهم مجسدين لما بيكتبها الكلام العفريت دي الملتزم زي بعض. طب ثابت عن انس ثابت بن اسلم البناني المع الرواع عن انس وهو ثقه ثبت حافظ جليل القدر، لازم انسا 40 سنه. يبقى لما يجي لك حديث ثابت عن انس يعمل ايه؟ تديله تعظيم حيوان على طول، تقول له اتفضل جواز مرور. ليه؟ ثابت عن انس علامه الجمل. طب وابان عن انس، شوف بقى شوف الكرب ابان عن انس فممكن الاثنين يتلخبطوا ببعض. اذا ابنت ان كان ثابت يبقى الحديث الموضوع الثابت مرغبناه ولا صحيح. فأنا يحيى بن معين عمل ايه؟ ادت احسن حاجه عشان ابي احتمالي احفظ صحيح اذنت الله. فاذا جاء رجل فحرص اذن وخلاها ثابت وحاول ان يمرر علي الحديث وخليها ابنعه اقول له اذنت. بل هذا عن اذان عن انا مش عن ثابت عن انا. فالعجب انهم كانوا يحفظون حتى المكذوبات ليدافعوا عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ولهم في ذلك اعاجيب. يعني افنوا اعمارهم بوضع الاسس وقواعد هذا العلم. فمن عجب ان الشهر الماضي طبعت امراه قالوا لي انها طبعت في التلفزيون والكلام ده اتحط في مجله قالت ان العلماء الثقات. ماشي. ما امراه. واخد بالك؟ العلماء الثقات قالوا ان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا 17 حديث فقط. احنا الحقيقه الحديث لم يصح. شوف الغفل وشوف الهوان. عشان بقول لك ان جمعيه مصر الحيوان لها سلطه اقوى من لجنه كبار العلماء. لان عندنا لجنه كبار العلماء امراه تطلع تقول هذا الكلام في بلد الازهر ولا تحاسب. ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ يعني بلغ الهوان الى لدرجه ان امراه تختلف علم الحديث مع ان علم الحديث هو علم الذكران من العالمين. مفيش امرأة تذكر في علم الحديث ولا سمعنا بامرأة خط محدثة بمعنى النقل من امرأة ناقدة يعني تعرف الفحل وضعيف. أكثر يعني ما تحرزه امرأة إنها تحرز رواية الكتاب. يكون عندها سند أخذت نقطة أخذت جنة أخذت مش عارف إيه وأول بس كده. لكن تتكلم بالأسانيد وتقول هذا صحيح ولا زاد الكتاب ولا الجزء ولا مش عارف إيه الكلام ده. يتكلم الكلام اللي بتعمل كواه. ها؟ واللي تفرغ عليه فقه عشان برضه ما يعرفش مننا. لكن هذا العلم علم الحديث ونقل الاسانيد والتذوق والملل والكلام ده هو علم الذكران من العالمين. فلما يطلب من الهوان ان امراه تتكلم وتقول ان لم يصح عن النبي ان 17 حديث كان عارفين جاب الاحاديث دي كلها ليه؟ فعلم الحديث يا جماعه الدروس هذه الدروس التي ندرس فيها القصد منها هو بيان منهج المحدثين في قبول الاخبار وذلك عن طريق الاسناد بنقرا الاسناد اسناد البخاري قراءه صحيحه ثم نذكر لطائف الاسناد والصنعه الحديثيه اللي البخاري استخدمها في الاسناد بتاعه. ومن مميزات هذه الطريقه انها تنمي ملكه الاستنباط عند طالب العلم أكبر من طريق الدراسة في التكلم على الكتب الخير معاصرة. يعني مثلا في جدر عايز تدرس يقول لك ندرس منار السبيل. أو ندرس مثلا المغني المجموع، ندرس أي كتاب من دون الفكر المصنفة. تبص زي بس تسأله في أين رتبة الوضوء 1-17-17-19 مثلا. طيب تجيب له مسألة جديدة. تقول له هل عندك دليل عليها؟ يقف محتار. ليه؟ لانه لم يتمرن على التعامل مع الدليل. انما حفظ الاحكام الفقهيه المجرده من الكتب. لا. انا اقول لك لا انا هجيب لك حديث. واعرفك ازاي تطلع منه الاحكام للمنهاج. وازاي تغوص وتطلع المعاني والفوائد والفرائض. فاذا اتمرنت وعرفت ازاي تتعامل مع الدليل اول ما اجيب لك حديث جديد خالص واقول لك طلع لي الفوائد اللي فيه ابتدي انت بقى للتدريس تطلع لي الفوائد لوحدك. فاذا عرضت لك مساله من مسائل النوازل الجديده تقدر تجيبها من اي حديث من الاحاديث انك تتمرن عرفت ازاي تطلع الاحكام من الادله التفصيليه. ثم من اعظم الفوائد وبها نسلم هذا الدرس ان دراسه السنه